E tieni a fuoco. Con lo fuoco. شاف عيونه واستلم قال لي هو ده حبيبي. أيوة صورة من اللي كان في بالي يا ريت عايش معاه في الدنيا دي يا ريت. فجأة الحياة احلى وانت عيني فجأة والقدر عملها لي مفاجأة. حس بيا من أول سلام يلا اسمعوا غالي حبيبي على قلبي.